السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة الواردة لإخوان في قناة صفاء، وفقهم الله لكل خير، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة سيدنا الشيخ، تفضل معايا بعض الأسئلة. الله يبارك في عمرك يا رب. أيوة. السؤال الأول، هل ينادى ابن الزنا باسم أمه يوم القيامة أم باسم أبيه الذي زنى، وما الدليل على ذلك؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، ما حكم الظهار المعلق على شرط، سواء وقع الشرط أو لم يقع؟ هل عليه كفارة في ذلك أو يقع ظهار أم لا؟ السؤال الثاني، حكم المسح على قم العباءة أو الجلابية بالنسبة للمرأة ولم تغسل اليدين. السؤال الأخير، ربنا يبارك في عمرك، امرأة تكفلت بطفلة عمرها سنة ونصف من الملجأ وأخذت دواء لإضرار اللبن، هل تثبت الحرمة أو المحرمية للأب؟ لأن هناك من العلماء من يقول بأن الحرمة لا تثبت إلا للأم فقط. أرجو من حضرتك التوضيح في ذلك. الله يبارك في عمرك يا رب، وجزاكم الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين. وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، المعلوم أن الشخص ينادى يوم القيامة باسم أبيه، يا فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، غدرة فلان ابن فلان. هذا عن هذه عن هذا السؤال الأول، أن الأشخاص ينادون بأسماء الأباء. أم ولد الزنا بخصوصه لا أحفظ فيه دليلا. الظهار المعلق على شرط، إذا وقع الشرط وقعت الكفارة ولزمت الكفارة. إذا قال لامرأة أنت علي كظهر أمي إن خرجت، فعند الجمهور يكفر كفارة الظهار إن خرجت. ويفترق عن الطلاق في أن الظهار نفسه منكر من القول وزور. يسأل عن المسح على قم العباءة، المرأة تلبس عباية وتمسح على القم، لم يرد أي دليل في المسح على القم، فعليه لا يجزئ المسح على القم. يقول الأم والأب لا ينجبان، فذهب إلى الملجأ وأخذت الأم طفلا عمره سنة ونصف، وأخذت أدوية درت لها لبنا، فهل ينسب الولد إليها وإلى الزوج من الرضاعة أم إليها فقط؟ إذا كانت المرأة تحت الزوج، المرأة كانت تحت الزوج والزوج يطؤها، فهي اللبن الذي ينزل لها أو الأرضاع طفلا هو ابنهما معا، وإن أخذت مدرات للبن والله أعلم. السلام عليكم. الله بركاته شيخ بطرة، تذكرت لك الله خير. وياك. لا سؤال، الله يستر عليك. صوتك غير واضح. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. حضرتك بس يعني كثير بتعبيه. نعم. حضرتك بتعبيه مجازين بقى لنا سنين، و بقرت ورحنا الدكاتره اي حاجه. انا ما سامع، ما الصوت مشوش تماما. السلام عليكم. صح السلام عليكم. عليكم السلام. شكرك الله فيك. وفيك. السؤال الأول ما أثر على معنى قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم. والسؤال الثاني بارك الله فيك قول الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، هذا عن الأمر عام في كل المصائب ولو خاصة في مصائب معينة؟ بارك الله فيك. السؤال الثالث والأخير مع صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال الأمة بخير ما لم يخش فيهم والدين الدين العز بالله. الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم موضح لنفسه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وكثير من أهل الكتاب العزيز غني بذاته عن التأويل، عسى فقد أحب شيئا وهو يحمل كل الشر وقد أكره شيئا وهو يحمل كل الخير. يسأل عن قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة هل عام في كل المصائب أم أنه في مصائب الوفاة فقط؟ هو عام في كل مصائب، الذين إذا أصابتهم مصيبة عام. أما حديث لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا فلا يصح كسند، لا يصح، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ يعني زوجة تجي يعني تقول أنا لسه أول سنة زواج يعني بقى أشهر بس بيقول كثير يعني كثير يقول يمكن اللي كسب عليا يقول أنا وحش وكل ما لو كده يعني القعدة كل واحد يروح من حاله ومش عارف إيه يعني أي حاجة تعصبه يعني. وبعدين آخر مرة قال لي أختي كانت مجانا استحضارات تجميل وكده فبقول له انني رجعت لها البيت انا عشان انا رحت مش عاجباك وهجيب لك واحد تاني، فقال لي لو خدت منها حاجه والله بتندم مراد وتروح على بيت اهلك. عفوا انت سيحتينا في الكلام يعني. الان هو يقول ان خدت منها حاجه ما تكونيش على ذمتي. انا لو والله العظيم لو خدت منها حاجه تاني والله ما تقدم مرتي والله ما تقدم مرتي وتروح على بيت اهلك. على كل إن اذا حب ان يكفر عن يميني يكفر عن يميني بيطعم 10 مساكين ولا يقع الطلاق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعد اذنك يا شيخ انا كان عندي بس سؤالين. السؤال الاول انا الحمد لله ربنا كرمني وبطلب علم دلوقتي، فبسمع احاديث من بعض الشيوخ وبسمع من حضرتك تضعيفها، فانا انا جاهل في علم الحديث ولا افقه شيء، فمش عارف اخد يعني ازاي اخد العلم الحديث الصحيح. ده السؤال الاول. يعني تاخد علم الحديث الصحيح تتعلم اصول المصطلح الحديث وبعدها تجلس مع عالم يعلمك التصحيح والتضعيف كأي علم من العلوم. تمام. يعني ما حد يقول لي انا عايز اتعلم الطب اتعلمه ازاي؟ اقول له ايه؟ صحيح. طب في كتاب حديث معين حضرتك تنصحني ابدا بيه؟ طبعا في كتب. انت منين؟ انا من محافظة الجيزة. والله في كتب كثيرة ممكن في اي مكان او توضح لي اي مكان اشتري منه كتب. يعني ممكن نديلك الكتب هدية، لكن عموما عايز تشتري كتب في كتاب اسمه البعث الحثيث لابن كثير. تمام. وتحقق الشيخ احمد شاكر والله عليه تعليقات طيبة نافعة. وهو في كتاب ايسر عليك اسمه تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان، وعندنا بعض الكتب نديها لك. طيب اوصل لحضرتك ازاي؟ في اي مكان اوصل لحضرتك؟ خذ رقم تليفوني وتواصل معي. طيب استاذ حضرتك السؤال التاني. ها. بعد اذن حضرتك انا الحمد لله ربنا كرمني بعد فتره من يعني كنت في ضلال وربنا هداني الحمد لله، بس في وساوس عندي بتجيلي مش في العقيده، وساوس سوء ظن للناس ووساوس يعني اسمع اي حديث او اسمع اي ايه بظن ظني تاني. بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا كان مرضا تعالج انت طبيب، لكن اظن انك بذكر الله والدعاء ان شاء الله يصرف عنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. هناك امرأة ماتت وترك ثلاث أخوات شقيقات واثنين إخوة لأب وأختين الأب. وإيه؟ وأختين الأب. أيوة. تركت ثلاث أخوات شقيقات واثنين إخوة لأب وأختين الأب. وطلب شيخنا رجاء يعني أريد أن آتي لفضلاتك في هذه الأيام المقبلة لترشدني إلى طلب العلم. متى آتي إليك؟ على أي يوم في صلاة الظهر إلا السبت والاثنين؟ وسؤالك بالمرة يجاوب لك مع مجيئك إن شاء الله. السلام عليكم. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله الله يبارك فيك. كيف حالك يا سيدنا الله يبارك فيك؟ السؤال الأول حكم وهد ثواب قراءة القرآن للميت. السؤال الثاني علاج الوسواس القهري. السؤال الثالث زوجة تريد زيارة والدها المريض بالكورونا عافانا الله وإياكم. زوجة يرفض. هل يأثم؟ السؤال الأخير واحد عليه دين وما يعرفش صاحبه وما يعرفش يوصله ممكن يتبرع بقيمة الدين ده للمحتاجين؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يسأل عن وهب ثواب قراءة القرآن للميت، لم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما علاج الوسواس الذي سميته أنت قاري ولا نسميه قاري، فرقية النفس بالمعوذتين مع قل والله أحد ومسح الرأس مع الجسد مع الدعاء، ولا مانع أن يعرض نفسه على طبيب لقول الرسول تدوى عباد الله فإن الله ما أنزل دين إلا أنزل له دواء. زوجة تريد زيارة أمها المصابة بالكورونا وزوجها يمنع، هل له وجه في المنع؟ نعم له وجه في المنع، لو نفسه قد يتضرر هي ستذهب لزيارة أمها وأمها مصابة بالكورونا، وكل شيء بقدر الله، فقد تحمل المرض لزوجها ولنفسها، فإذا امتنع الزوج فلا يأثم والله أعلم. يقول عندي دين لا أستطيع قضاءه ولا أستطيع لا أستطيع الوصول إلى أصحابه، هل يجوز أن أتصدق به عنهم؟ يجوز أن تتصدق به عنهم إذا بحثت وأمعنت في البحث ولم تستطع الوصول والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. ما شاء الله عمرك. أيوة. سمعت فضلتك في حلقة سابقة وتعرفت عن الزواج المثلي، وفهمت من كلام حضرتك بأنه جاري البحث عن حكم يعني الزواج المثلي في الإسلام. عن حكم؟ عن حكم. لا لا، محرم يقينا يقينا محرم. أيوة أيوة. هل في شك؟ هل في واحد عنده مسحة من الدين مسحة من العلم يقول ان زواج المرأة بالمرأة جائز او زواج الرجل بالرجل جائز؟ هو سعادتك موجود في القرآن الكريم. موجود ايه؟ ان المرأة تتزوج المرأة؟ انا اقول لسعادتك لا. وليه؟ يقول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثل ومثل الزوج المثلي في القرآن الكريم هو الآية الأتية. انت عفوا عفوا عفوا انت ايه تقصد بالزواج المثلي؟ امرأة تتزوج امرأة؟ ولا تقصد حاجة ثانية؟ لا لا لا، الحكم بتاعها موجود في القرآن يا أخي. أنا بس أبلس سؤال، عايز أوصف السؤال الأول حتى أدخل معك في كلام. حكم الزواج المثلي له آية في القرآن الكريم. يعني عفوا إيه ماذا تقصد بالزواج المثلي؟ أيها ذكر بلفظ آخر يا حبيبي أنت ماذا تقصد يا أفهم يا أخي لست بحبيبي أستغفر الله. أنت ماذا تقصد يا أخي؟ أخبر علي بس ماذا تقصد بالزواج المثلي؟ استمع صوت حضرتك. الصوت ماذا تقصد بالزواج المثلي؟ هو عرف. هو موجود في القرآن يا حبيبي. أعوذ بالله. خلاص لا يصلح التفاهم معه. إذا كان يقصد الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة والموجود في القرآن، إن هذا ضلال مبين لا نهاية له. السلام عليكم. ألو. نعم. ألو. يا إخوة تفضل يا أختي. الذي يستحل هذا الشيء الذي يستحل أن يتزوج الرجل والرجل أو المرأة تتزوج المرأة كافر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. انا انا مدام نهم شرقية. انا طلالي تنطف رجلي او عين سمك كده بقالي 8 سنين وبعد كده ما بتروحش. الو ايوه يا نهى من الشرقيه عندك صنطة في رجلك عايزه تعملي لها ايه بس فهميني يعني بقى لي 8 سنين بعالج فيها ما بتروحش كل ما اشيلها وكل ما اعمل فيها اي يعني حاجه عايزه تروح الساحره يا نهى لا انا بشيلها عند دكتوره طيب يعني انت عايزه ايه الان ما الذي تريدينه الان يعني تبقى يعني ايه الحل اعمل ايه الحل طبيب مع الدعاء ما هو الطبيب يعني انا بقالي بقول لحضرتك يعني القصد اصلا اعرف مرادك في النهايه انك عايزه تروح لوحده ساحره دجاله تجيب لك بيضه وتلفها على رجلك وتعمل الهوس ده كله كل هذا حرام لا لا هي الدكتوره بس قالت لي انا مش عارفه يعني كل ما نشيلها ودتني حقن ودتني كده برضه الاخت نهى ماكره شويه الاخت نهى الله يغفر لي ماذا تريدين ان تصنعي يا نهى ان انا قريت الرؤيه الشرعيه وبقرا قران الحمد لله وبصلي وبدعي طيب يعني عايز ايه في النهايه ان انا اعملها ها في حاجه ثانيه ان انا اعملها او اقولها ثاني لا ما في الا الدعاء ثم تدعوا عباد الله فان الله ما انزل يدين الا انزل له دواء لكن لا تذهبي لساحره انا نعرف الاقي الصمت في الارياف اعوذ بالله الاقي الصمت في الارياف في الارياف لابو لا دجال يجيب لها بيضه وما اعرفش ايه بدل البيضة او البيضة الصبح وكلام الدجل ده كله باطل السلام السلام عليكم عليكم السلام صحت يا شيخ انا سالت حضرتك دلوقتي على الكلمه اللي زوجي قالها انا عايز اعرف دلوقتي انا المفروض برضو ما اخدش من اختي حاجه صح يعني انا دلوقتي سالت حضرتك على الكلمه اللي زوجي قالها اليمين يعني قال ايه يا اختي زوجي قلت لحضرتك هو بيقول لي لو خدت منها حاجه تاني مش تدي مراتي ايوه قلت لك يكفر عن يمينه يعني هو طبعا اخر مساكين انا ما خدتش منها حاجه برضو صح نعم يعني انا برضو ما خدتش منها حاجه صح ما تاخديش منها حاجة لكن حاولي يعني تصلحي ذات البين والزوج يكفر عن يميني وتخلصي يعني انا لو خدت منها حاجة بالغلط قدامه نسيت كده يقع قولي له ادم كفر خلاص لا اذا كفر خلاص ان شاء الله وما خدتش منها برضه احتياطي صح طيب انا السلام عليكم السلام عليكم يسأل هل الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات أم أنه في الروضة الشريفة حي ويكشف الغمم ويجيب المضطرين أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون قال تعالى في كتابه الكريم ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم وقال تعالى أفإن مت فهم الخالدون وقال الصديق أبو بكر أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر فهو الله ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا سيدي. لو حضرتك أنا شغال في صيدلية. طيب. فبعض الشباب بياخد مني اللي هو بعض المنتجات فبيستعملها استعمال خاطئ. طيب وبعدين؟ فأنا هل علي حرمة إن أنا لو بعتها له؟ يعني هتستعمل على الوجهين؟ أيوه. يعني مثلا سكين واحد بيشتريه للقتل واحد بيشتريه للطبيخ تمام لا بأس لأن أغلب استعمالات السكين في الطبخ يعني إذا كان أغلب استعمال الشيء في الشر لا تبيعه أغلب استعماله في الخير بيعه بس هو سيدنا ممكن يعني ممكن يدفع فيها أضعاف الأضعاف يعني هل العبرة بالأضعاف الله يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يعني في حرمة يا سيدنا ما انت مش رد وضح لي المسألة يعني انت يعني هو بياخد مني المنتج على انه مثلا انا ببيعه مثلا بديهوله، هو بقى بياخده يعني انا لو الله اعلم، بس هو في الغالب هو بيستعمله استعمال خاطئ. ابن على الغالب، لا تغش نفسك، لا تتعامك الزرافة وتقول انا مالي. اذا كان بياخد حاجة من الباشي محرم لا تعينه على الاسم والعدوان. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. جزاك الله خيرا وإياكم على المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حبك في الله شيخ. حبك الله الذي احببتنا له. سؤالان بعد اذنك يا شيخ. تفضل. هل يجوز الاخذ من اللحيه ومتى يكون حلقها؟ والسؤال الثاني، ما حكم الزوجه التي ترفع صوتها على صوت زوجها واحيانا تدعو عليه؟ جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخذ من اللحية لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال عليه الصلاة والسلام قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. وأما الحديث الذي فيه أن النبي كان يأخذ من طول لحياته وعرضها فلا يثبت، ضعيف جدا. أما الذي ورد عن بعض السلف كابن عمر أنه كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، وكذلك ورد نحوه عن أبي هريرة. وجوز فريق من العلماء أخذ الشاذ المتطاير هذا. ومتى يجوز حلقها؟ عند الاضطرار، كالمجندين تجنيدا إجباريا في الجيوش. زوجة ترفع صوتها على زوجها، ليس هذا من الأدب، ولكن أيضا ينظر من حمل الله على ذلك. هذا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت عايز اسال، انا كنت بحلف على اولادي كتير والله لما تيجي لها رافعك والله كذا، الوقت الايمانات ديت لها كفاره؟ وطبعا انت معقده لليمين او كان يمين من اللسان؟ لا تقصدي بيه التعقيد؟ لا يعني كده يعني العيال يعني صغار، فطبعا لا، اذا كان لليمين غير منعقد لا كفاره فيه، لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. طب لو هو دلوقتي في ايامين انا حلفت على جوز بنتي ان هو ما يدوب حاجه من ايدي، بس طب وانا دلوقتي مش اديته اكل، اولادي اللي حطوا له الاكل اللي انا، بس انا كنت حلف عليه ما يدوبه، فهل انا علي كفاره يمين؟ اعيد السؤال بوضوح، ماذا قلت وماذا حدث؟ انا قلت قبل كده والله ما يدوب من ايدي اي حاجه طول ما انا عايشه. قلت على جوز بنتك والله ما يذوق من يدي اي شيء طالما انا عايشه. وبعدين هو ايجا طب، وانا طبعا مش اديت له اكل، اولادي هم اللي حطوا له الاكل يعني. وانت اللي طبخاه ولا ايه؟ انا اللي طبخاه. كفيري كفاره يمين. طب انا دلوقتي لو ما لقيتش حد اطعمه يعني ممكن اطلع فلوس؟ يا اخت 10 مساكين، مو الدنيا مليانه مساكين. ما بس يعني احنا في البلد يعني ما فيش جون بيرد على طول، بس ما مش الاقي مثلا اي واحد صالح في البلد أعطيه قيمة الوجبات وقل له اشتري رزا وسمكا أو من طعمك المتوسط. ما جزاك الله كل خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. بقول لحضرتك بس، كنت عاوز أسأل حضرتك بس سؤال. أنا دلوقتي متزوج بقالي 3 سنين ونص، وزوجتي يعني الأولانية متوفية ومعايا بينها بنتين يعني. فمتزوج دلوقتي الزوجة الثانية دي بقالي 3 سنين ونص، وهي اللي بتربي يعني البنتين. فحكيت كذا مرة يعني 6 مرات اهوت وتسقط وبتحلم بتعابين وكده، ورحنا للدكاترة قالوا ما فيش أي عيب يعني طبي. فناس كتير قالوا لنا يعني ده ممكن يكون سحر أو حاجة. لا لا لا لا لا، الله يقول ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم. نعم. ويقول ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. إلى أجل مسمى. والملك الموكل بالرحم يسأل ربه، يا رب نطفة، تنتهي مرحلة النطفة، يا رب علقة، أبدأ في اتخاذ الإجراءات يعني جعلها علقة، يا رب مضغة، يا ربي مخلقة أو غير مخلقة كل خطوة ملك الرحم يستأذن ربه فيها. انتبه لا تذهب يمينا ولا شمالا إلا لله إلا إلى الله. نعم بس هي زوجة كل شوية تحلم بتعبين وكلاب مصورة يعني تحلم بتعبين كله من عمل الشيطان. نعم الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إني أحبك في الله يا شيخنا أرجو أن تدعي لي والأم بالجنة. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخنا أثناء المضمضة وضع الصباع في الفم ده يجوز ولا مستحب ولا إيه؟ طبعا المضمضة هو الإصبع يوضع في الفم يجوز. ها؟ يجوز يعني هنا واجب ولا مستحب ولا فرض ولا إيه؟ هو المعهود لدى الناس كلهم أنا تمضمض وضع يدي في فمي تمضمض بيدي اليمنى وضع في واستنشق بيدي. طب لو سمحت يا شيخنا يعني ارجو ان تصف لي يعني المرفق هنا في يعني القوه اللي احنا بنتوضى عنده يعني العظمه البارزه دي يعني حضرتك ممكن بس تورينا عامل على زراع حضرتك العظمه البارزه دي ولا تحتيها يعني هذا الشيء هذا تغسل هنا المرفق العظمه دي تدير الماء على المرفق. جزاك الله كل خير يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. يعني واحدة من البحير. أهلا وسهلا. يعني بنحلم أحلام على طول مثلا عندي في بيتي من ورا عندي جاموسة وبقر على طول وبننساهم فين وفين نفتكرهم اللي أنا عندي برضو وبننساهم مش عارفة يعني دي. يعني الكلام على الأحلام المزعجة؟ لا أنا بنحلم أنا عندي مثلا جاموسة وبقر في البيت بتحلم وبننساهم لأن أكلهم. انا مش فاهم يعني تحلمي ان عندك جاموس وبقره في البيت. اه حلم يعني حلم. اه ما فيش مشكله الجاموس والبقره في البيت رزق تحلم وبننساه ونرجع تاني لنفس الحلم وبعديها بياما يعني عندي مشكله ان شاء الله ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. لو سمحت يا سيدنا انا كنت عايز رقم الشخص بتاع سيادتك. ثانيا انا كنت بسال بس عايز نحضرك بس كلمه عن ختان الاناث. يعني ايه كلمه؟ والكلمه تاخذ وقت يعني الكلمه تسال ختان الاناث جائز وقد يصل الى الاستحباب والنظره في نظره الطبيبه تسال البنت هل محتاجه الى ختان او ليست محتاجه وعندنا من الادله الفطره خمس الختان وحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وحديث حمزة لما كان قد التقى بامرأة في قصة مقتل حمزة قبل أن يقتل خرج رجل يوم أحد يقال له سباع ابن أمي أنمار يقول يا أصحاب محمد هل من مبارز فبرز له حمزة فقال حمزة يا سباع يا ابن أمي أنمار مقطعة البذور فتحدي الله ورسوله فانقض عليه حمزة فكان كأمس الزاهر. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ تفضل معي بعض الأسئلة. الله يبارك في عمرك وياك. السؤال الأول حكم الأكل على الجنابة. السؤال الثاني حكم البول قائما. السؤال الثالث حكم الأكل قائما. السؤال الرابع هل من السنة الكلام على الطعام وما الدليل. السؤال حكم تقبيل أيدي العلماء وأرجلهم والدليل وللحناء والسجود على أيدي العلماء يعني عند التقبيل كده يسلم على أيدي العالم ويحط يده جبهته على أيدي العالم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما الأكل على جنابة فقد ورد في صحيح مسلم ورد الأول أولا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ. وردت رواية فيها وهم من الراوي أيأكل أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ لكن أرى أن الراوي وهم فيها وأن الصواب أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ فعليه لا بأس بأن تأكل وأنت جنب وخروجا من الخلافات فقد توضأ لكن خروجا ليس تأصيصا. أما البول قائما فإذا أمنت أن ألا ترتد إليك الرذاذ، لا يرتد إليك الرذاذ البولي فلا بأس. قال حذيفة كما في البخاري: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. أما الأكل قائما فلا مانع منه، لا مانع صريح، إلا قول أنس لما روى حديث النهي عن الشرب قائما قيل له فالأكل، قال: ذاك أشر ذاك أخبث. وحديث أنس في الشرب قائما معلول أيضا، فإنه من طريق قتادة عن أنس، لكن أهل بأنه من طريق قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري، وأبو عيسى الأسواري ضعيف مجهول. هذا قد ورد حديث عن ابن عمر في هذا الباب، وهو: كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، لكنه حديث معلول، أعلاه أبو حاتم الرازي رحمه الله. أما الكلام على الطعام فليس هناك دليل يمنع من الكلام على الطعام. نحن نقول بسم الله إذا بدأنا الأكل، إذا بدأنا الأكل نقول بسم الله. أما حديث تحدثوا على طعامكم ولو بثمن أسلحتكم فلا يصح تالف. أما تقبيل أيدي العلماء والاسترسال في ذلك والانحناء وتقبيل قدمين، لم أعهد هذا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا مع أصحابه، والصحابة لم يصنعوا ذلك مع بعضهم البعض إلا حالات نادرة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك؟ حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. رفقا انت تأثير يا شيخ بعد إذنك. نعم. أذكار المثالية 110، وحد كلمني أو ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقطعتها، أرجع أكملها ولا أنا من أول جديد؟ لا كمليها. أكملها. طيب سؤالي تاني حضرتك، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب بإذن الله، فأنا ساعات بدعوه في صلاة السنة وأنا ساجدة، ينفع كده ولازم قبل الصلاة خالص قبل السنة كمان؟ لا كله ينفع. ينفع. طيب حضرتك دلوقتي إيه صفات الشخص اللي عنده ورع حضرتك؟ اللي عنده ورع. ماشي؟ صفات الورع: الممتثل للكتاب والسنة. بس. إيه؟ الممتثل لأمر الله وأمر رسوله. والمبتعد عن الحرام. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير وبركة ورزق على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.